ونورا من عندك يا نور يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم أعنا فيها على القيام، اللهم أعنا فيها على الدعاء والبكاء والمناجات والمناجات. اللهم اجعلنا فيها ممن وصل قلبه، اللهم اجعلنا فيها ممن صلحت نفسه يا رب العالمين. اللهم احفظ مساجدنا ومراكز العلم والإيمان، اجز عنا خيرا مشايخنا ومن ربانا ومن علمنا. اللهم احفظ المعتكفين في ربوع المسجد الأقصى. اللهم إن إخواننا المرابطين والمرابطات يشدون الرحال الليلة للمسجد الأقصى. اللهم يا ربنا كما جمعتنا الليلة في مسجدنا قائمين، اجمعنا مع المرابطين في ربوع الأقصى فاتحين يا رب العالمين. أكرمنا بصلاة فيه قبل الممات، أقر عيوننا بنصر قريب عليك ببني يهود، فإنهم لا يعجزونك طال ليل الظالمين. فأقر عيوننا بنصر قريب. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلي يا ربي وسلم على حبيبي وسيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.